أفضل من حصل مكة على قسمة لا في مشقة. هذا كذاب ولا جاهل. يجزي شر أي حجر لهم. نعم شراه على قول فقهاء في إلزام واجبا في إلزام واجبا دم. نعم هل من دفع قبل نصف الليل بعد نصف الليل وقبل الثلثين يعني يفتى بأن عليه دم؟ لا عندهم لا عندهم جائز. ما نحن قلنا أنه يعني الإجابة فيه نظر وما دام هذا ليس عليه دم على رأي الفقهاء الحمد لله هذا توفيق. من بلادهم نعم يقولون دفع للمشقة هذه المشقة عزيز هذه المشقة طيب ما خال المجموع حصل 70 حصل هذا وهم إلا إذا كان يعتقد أن حصى بلده أفضل من حصى مكة على قسمة لا في مشقة. هذا كذاب ولا جاهل يجزي شر أي حجر لهم. نعم شباب على قول فقهاء في إلزام واجبا في إلزام واجبا دم. نعم هل من دفع قبل نصف الليل بعد نصف الليل وقبل الثلثين يعني يفتى بأن عليه دم؟ لا عندهم لا عندهم جائز. نحن قلنا أنه يعني الإجابة فيه نظر وما دام هذا ليس عليه دم على رأي الفقهاء الحمد لله هذا توفيق. قبله لا شك أنه ترك واجب. الله أكبر. دفع بعد الإسفاق من مزدلفة هل يشرح شيخ دعاء معين؟ لا تلبية يلبي لأنه يلبي إلى أن يرمي جمرة العقل. ها؟ كذا؟ ها؟ كيف؟ العادة هي بالنسبة للدفع من عرفة يوم الثلاثة لو أن الإنسان يعني خرج من مكة قريب إلى مكة إذا خرج إيش؟ ذهب إلى مكة والله بعض الأشياء مثل الغسيل والطعام يعني أنه أيسر وأفضل من العزية إلى قريب ثم دخل من مزدلفة. لا بأس المهم أن نصل إلى مزدلفة. نعم بارك الله فيك. بعض الناس يقولون ان السعي بين العلمين ما يكون الا في الشوط الثلاثه الاولى. اي لا هذا وهم هذا وهم ظنوا انه كالطواف ولكنه لا شك انه غلط. نعم يقيسون مع وجود النص. اقول يقيسون مع وجود النص. هذا عندي قاعده اذا وجد النص ما في قياس وإلا لاتبع الحق وهو. نعم نعطيه جواب من درس أمس. نعم يشهد بعضهم من بعض ويوافق بعضهم بعض. نعم شيخ قلنا أن طب الراجح أعظم اشتراط النية في الطواف وكذا تعينه وأعلنا بأنه عبادة جزء من عبادة قلنا في الموالات بين الطواف والسعي أنه لا يشترط وعللنا لأنه عبادة مستقلة والشيخ ما في الطواف يعني عبادة منفصلة عن الطواف. السعي منفصل عن الطواف مستقل يعني مستقل بمعنى منفصل عن الطواف ولا فهو عبادة لا شك. نعم آدم بالنسبة لمن يعني الذين يدفعون قبل طلوع الفجر من مزدلفة. نعم هل لهم يعني أن يذكروا الله ويقول الله ثم يدفعوا؟ لا نعم كان ابن عمر يرسل أهله حتى يقفوا عند المشعر ويأمرهم بالإصرار الصلاة قبل الفجر. بينهما فرق حيث يلزم القارن أن يسوق الهدي معه

وأحيانا يرمي ولا تقف الحوض فيحتاج إلى بدنها فيشق عليه. فالقول الراجح أنه يجوز أن يرمي بحصات رمي بها. أتدرون ماذا ألزم الذين يقولون بعدم الإجزاء؟ ألزموا الذين يقولون بالإجزاء أنه يقتضي أن يرمي الحجيج كلهم بحصات واحدة. فاهمين كيف؟ هم نقول يجزى ما رمي به يقف واحد من حصات يرميها ومن يأخذها ويرميها ويأخذها ويرميها كم مرة؟ 7 مرات انتهى جاء الثاني نعم أخذ هذه الحصات ورماها هذه حصات أخذها ورماها 7 مرات جاء الثالث كيف الإلزام يعني؟ قالوا يلزمكم إذا قلتم بجواز الرمي بحصات الرمي بها أن تجزئ حصات واحدة عن جميع الحجيج. لكن هذا الإلزام هو منطقي. نعم إذا كانوا 1,000,000 نفر كل واحد يبي يرمي 7 مرات كم 7,000,000 مرة على هذه الحصات. نعم هذا ما هو يعني كلام إلزام بما لا يمكن أن يكون. لكن الذي يمكن أن يكون كما قلت لكم أن الإنسان مثلا يرمي جمرات ثم تسقط حصاة في الأرض ثم تدحرج الحصاة اللي هو رمى بها أولا تدحرج وتنزل ما في بأس يأخذ ويرمي. أو كان هو واقف على الحوض وأخذ من الحوض ورمى ما في مانع لأن الكل حجر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم الغلو في الدين. قال ولا يقف أي لا يقف عند جمرة العقبة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقف. وحسبنا أن نتأسى به. وقيل إنه لا يقف لأن المقام ضيق لأن المكان ضيق إذ هو مجرى الوادي والجبل فوق الجمرة فهو ضيق. ولكن هذا يمكن أن نعلل به فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما نحن ما نعلل بهذا نعلل بإيش؟ بالسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف وحسبنا أن نفعل ما فعل. لا يعرف الرمي كمان لا سيما النساء إيه؟ ترمي الخاتمة خاتمة؟ لا ترمي الحجر حتى ترفع يده ترمي. اي كذا وش تقولون في هذا؟ على كلام فوقها ما يكون رمي ولكن الذي أرى أنه يكفي أن يرمي هكذا يعني يدفع دفع لا ان شاء الله يجزي. نعم احسن الله اليك على المقصود بالرمي العمود او الحوض؟ الحوض العمود هذا انما جعل علامه على المكان فقط. نعم احسن الله اليك لو قلنا بجواز دفع القادر للمزدلفه بعد منتصف الليل فلا يكون قد استفاد الضعف من الرخصه التي له هو إنسان يبيع إنسان يبي يشوف الإنسان نفسه وأما غيره فيدبروا يدبرون نفسه لأن يعني الزحام واقع واضح. هو لو أعطي الناس فرصة من آخر الليل وهم أعطوا أنفسهم فرصة الآن في الآن من يذهب إلى القول بأنه يكفي أن يصلي المغرب والعشاء في مزدلفة ويمشي ويقيل ليش قال هذا؟ هذا قول بعض العلماء وكل له اجتهاد. آدم ما في يعني واقعنا الحوض هذا المحوض ما في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام مو موجود ما كان موجودا. ولهذا جرى بحث